قلبك يفهمه. اسمح لي أقول لك لا أنا دعيتهم ومن بعدهم عشان يروحوا يستسمحوا. يساعدني إنك تقعد لي وحدك بخطرك أنت وأملي عندك أملي. يساعدني إنك تقعد لي وحدك بخطرك أنت وأملي عندك أملي. عوطفك أنت أنت عوطفك أنت اللي لبعض برضو مش اللي يدوب يكلم يحدده يهدد قلبك يفهمه. يكلم يحدده يهدد قلبك يفهمه. اسمح لي أقول لك لا أنا دعيتهم ومن بعدهم عشان يروحوا يستسمحوا. لبعضنا.